تسري دموني في لحظة عشم تدمع لنا تدمع لنا بدن وحاتك عمري ما عشت الندم انا عندي ليك كان الفرح رغم احتمال يا ساكي يا جرح الالم ندمى لنا ندمى لنا بدن وحاتك عمري ما عشت الندم خطاك على المواعيد الوهم أهون إحنا في الآخر سوا باعنا الهوى ماشين على سكة عدم أهون إحنا في الآخر سوا باعنا الهوى ماشين على سكة عدم وبيجي تغني عليه قناوي الحسرة والأسف الطويل.